تعرف هذه وليس كمثله شيء، هو السميع البصير دون تشبيه تحريف أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والله أعلم أبشر به وأسمع، ما لهم من دون من ولي، من ينصرهم غير الله، ومن يقضي حوائجهم، ومن يقيم حياتهم إلى الله، ولا يشرك بحكمه أحدا. حد خلق، حد رزق، حد خلق السماوات رفعها من الناس، حد خلق الإنسان غير الرب العظيم، فكيف يجعل الله شركاء وأنداد؟ هل خلقه كخلقه فاتبع الخلق عليهم؟ قل له خالق كل شيء والواحد القهار، هذا كله اسمعوا وتقولوا، ولكن الناس يشركون، يشركون حتى في الحلف وهي تبوية أو العيش والملح والأولاد، ويعرف الطلاق كمان، يجعل الطلاق إله يعرف به. وهل حلف المسلمون بالطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلف الطلاق، الرجال الصحابة حلفوا بالطلاق، كيف تحلفون بالطلاق يا مسلمين وتصير عادة عندكم وتخرب بيتك بيدك؟ لأن المرأة عاكستك وضايقتك، والمرأة ناقصنا إنساء ناقصات عقل ودين. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل عاقل من كن. هذا كله تسمعه لأنك لم تسمع العلم، أنت قاعد في القهوة في الضمنة أو الكوتشينة في الكورة وفي الروايات، ولا تقعد عشان تسمع علم ولا تقرأ كتب العلم، فكيف تتعلم؟ كيف تتعلم ولم يرحش الأزهر؟ هو العلم اللي شغل أزهر جزاهم الله خير، قال الأزهر يعلمونا، ولكن العلم للمسلمين كلهم فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، ويعرف دينه، ويعرف عقيدته، ويعرف عبادته، ويعرف كيف يربي نفسه، ويربي أولاده، ويربي زوجته، وكيف معامل الجار، كأنك إنسان قاضي في الحياة، وتوجه الأسئلة إليك والتوجيهات من القرآن الكريم باسم المؤمنين، والمؤمنون هم الأستاذ الذين يعلمون غيرهم، فكون أنت منهم. هذا الشرف العظيم ربنا أعطاه للناس ولا يأخذونه ولا يحملونه ويتبعدون عنه، ومن أون عنه وإن أون عنهم مهلكون أنفسهم وما يشعرون. كل هذه الأمور أمامك واضحة، فاستيقظ من الغفلات يا أخي، ولا تقول أعمل إيه ما عرفش كده، لا تعلم، كش عند العالم، اقرأ كتب، اسأل ربك التوفيق والسلام. ثم قلته قل له أعلم أنه غيب السماوات والأرض وما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، واتل ما حولك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ما تبدلش أحكام ربنا، ما تبدلش، لا ما فيش عند ربنا كلمتين، كلمة واحدة، ولا عندك أصول، أصول الدين، أصول أركان الإيمان، أركان الإسلام، أصول بالإجمال والتفصيل، ما فيش تغيير فيها، اللي يغير فيها بما هو الذي انتكس، وربنا لا يبدل كلمات ربنا أبدا، يتبدل كلمات الله الذي أنزلها سبحانه وتعالى وفرضها على الناس وعلمهم إياها وكلفهم بها، حتى يغميس الخبيث من الطيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقت الامتحان والاختبار، فلا تضج ولا تتسخط بالأقدار، لأي شيء أصابك هذا ضعف منك وتخاذل، وأنت الذي عملت في نفسك، فاتق الله واصبر على ما أصابك، لذلك من عزم الأمور مع الأخذ بالأسباب للخلاص من الفتن والخلاص من الأزمات، مش يقعد ساكت وتشرب دخان 50 سيجارة أو تروح تمشي فساد أو مخدرات عشان تصرف عن نفسك الهموم، لا، واستعين بالصبر والصلاة والنهاية كبيرة إلى الخاشعين، صل ركعتين لله، اسأل ربك، اسجد لله واسأل ربك من فضله يرفع عنك البلاء ويحل مشاكلك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم فلا كاشف له إلا هو، فإياك أن تتخلف عن ذلك وإلا تؤذي نفسك، وقد تعمل أشياء تؤذي نفسك فيها، والغضب بتاع ربنا يزيد عليك، ليه؟ اتق الله حيثما كنت، ليه؟ هتأتي الآية تبين لك السبب في ذلك، فاسأل ربي الكريم والعرش العظيم يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

يا عم غزير تطرق تصفية، لا احنا مؤمنين تبع النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بيعلمونا وهكذا. فلا تنسب نفسك الا النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعه والعلماء فوق الرؤوس ويقدمون ويحترمون ويتادب معهم ولا تعدو عنك عنهم ولا تعدو عنها. اوعى تسيب الناس دول ولو كانوا ناس ليس لهم مظاهر او فقراء، فقراء واغنياء، لان المؤمنين فيهم فقير فيهم غني، مش كلهم فقراء ولا كلهم اغنياء. سبحان الله في خير ولا تعدو عينك عنهم اوعى تسيبه. ده ربنا اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. كنت عارفين حكايه الناس المشركين قالوا اتركوا الناس دي، ان انت قاعد مع الناس ما تقابعيب وتباكب، لا شيء، عايزين نترقى شويه بقى، اقعد مع الناس المحترمين اللي ما عندهم الدنيا يعني، وسيبك من الناس دول. ربنا قال اوعى ولا تعدو عينك عنهم، تلفين الحياه دي وغلاء وفقراء من كل فيه مؤمنين، مش بس كلهم فقراء، لا. ولا تعدوا عينك على في حياة الدنيا ولا طمع أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اوعى تمشي وراه، اوعى تمشي ورا جاهد بالدين، اوعى تمشي وراه عشان بيكون عنده شهادة كبيرة ولا جاهد بالدين، لا. ولا تعدوا عينك كل أمره فرطة، أمره فرط يعني أمره ليس منضبط، ليس عنده موازين الشرع. مراته ما عندهاش موازين وولاده ما عندهمش موازين، والبيت كله ماشي زي الاوروبيين وزي التاكله ومخالفين وعطاه ويقومون على ضد ابائهم وامهاتهم، والبيوت كلها متفرقه ليه؟ ما فيش الدين من الاصل يخش فيه ويديله امه تتعلم الدين، لان ابوه علم امه الدين مش يخش بس عشان يروح ياكل ويشرب وينام ويقعد مع العيال شويه ويمشي، لا، يعلمهم الدين باسلوب شرعي، اسلوب كويس دون اثقال، مع التوسط، مع تخول الموعظه وهكذا. وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق من ربي في منين؟ القران والسنه، بس اللي يفهمه. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، يعني لا سوره فنن حتى ما يخرجوش منها، عفا الله وياكم. ويستغيث يغاث بماء كالمهل، بيرجي الزيت الغالي بيغلي يشوي الوجوه، مثل الشراب وساءت مرتفقه، يعني فيها ايه؟ كل حاجه فيها ايه؟ سيئه، حتى الكرسي سيء والمكان سيء والحجره سيئه وهكذا، عفا الله واياكم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. بيت كل فيه كل منظمة مرتفقة، كل مرافق نظيفة، والحمام نظيف والمطبخ نظيف والحاجات منظمة. شوف الحاجات دي بقى تكون ازاي بقى كده، هذه عند المسلمين المؤمنين. والمهم كل واحد يعلم أخوه، وده يعلم مراته يعلم ابنه، عشان البيت كله يبقى منظم وكل شيء في مكان. هو ده في الدنيا ثم في الآخرة أعظم. إن إياه من يوم السنة أسألك رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فأمين، لما ثبت أقدامنا صرنا قوم الكافرين، لما الحق حقا فنتبعه والباطل باطل فنجتنبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحانك التواب الرحيم، واصلح أحوال المسلمين الراعي والرعية، وثبتنا بالإيمان، واصرف السوء عن المسلمين، وقيهم شر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن، حتى يكفوا عن قتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اسأل ربك أن يصلح قلوبهم ويجعلهم على طريق الإسلام الصحيح، السنة والجماعة، الفرقة النازية والطائفة المنصورة، حتى لا يختلف ويقتل بعضهم بعضا. اللهم اهدنا وإن سوء السبيل سبل سائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، شكرا لك يا أخي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.